صلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحي قتر في كتابك شرح السنة للإمام المزني نهاية سائل تشغني مركا هذا لين دور دور إشاري بان دوني إن شاء الله نسكي سائل آخرين. بعض الأخوة مرجع سويديين هذا الكاسوحة وياهي وهذا الشيخ محمد عبد الوهاب يقص أبصان تعدد الأئمة. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم هذا الكاس وحفظ سبعين يهي الدر السنية مجلد كالسقالات صفحة الشناد أي كسبين وحوشوخ تلمامي إن إماميالك مذهبك استوى حق إذا إسكوا فرصيهين عدي مركا قبصتا أما مركا إساقا كغالب نقطة وتغلب سميسا بمعنى أود يحوك قبصتا يمرارسي بلد أما بلدان بلدك لدون روح مسلم قبصدا له حكم الإمام في جميع الأشياء إن الحكم كإمام كليه هاي أشياء دمانت بمعنى أحكام تدمانت. ولولا هذا ما استقامت الدنيا إذا أنت ستشري لهينا يعني الدنيا دو متوسطين ومركز أمورها الدنيا مهقاقين، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ويضطكه واختبار لقصه بلابه وإمام أحمد هرتيسا يعني وقت يكوه الرئي إلى يومنا هذا لقصه قاره ما اجتمعوا على إمام واحد كما يكون من مسلمين أردم عربي عجنبا إمام قرى أمن قرى مضحأه كما يكون من اسكما يوضوافقين، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شأن الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم من أدر ليان علماء أحد علماء كم بدأ أوش إن شيء أحكامت كم بدأ أين يكون الصحة إن إمامك ويناي أعظم كأهاي المسلمين ودون وذا حكومة إن له لم وياني سكر إن أحكام تقرفض أصحي نقل قاس كل مرض دورا شاري مركا نسكي سواكس خلاصة أحكام تباب كان قصاب صن باب الجهاد مرر كلا ينك هذا الله خلاصة أهانا كتابك إلهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يجمع علماء أما يجمع مسلمين ته وحينتم وكتو السنة أيام جهادك من يهي واجب شرعيا أو يهي واجب من واجبات الدين أنا مركا أقل سمو أصل أهان أو يهي فرض كفاية يا أحواش قاركود أو تعينه أو فرض عين نقض أصالة أو يهي فرض كفاية أصالة أو يهي فرض كفاية أحواش قاركود أو تعينه أو نقض فرض عين أعلم هذا البديل أصدح على ربع الشيقان من فرض عين نقض مواضع كلاي نقص ونقل الني علم ذنائي نقص شاقني يعني أحواش أي تلمامين. وحنا واجب وقفك إنه اعتقاديه يعني وجوبك جهادك. ثانيا وحكى له واجب إنه السماوية جهادك إذا تعين مركو كعين وبفر ضعين كنا مكوين عزمية إنه مركز السماينة أيوه حالك أو فرض عينك في النقض وجبك سنوين اعتقادية أصالة وواجب هي أصل أهم فرض كفاية هي أحواش قارنة وفرض عين وأنا أقول مركز مركا لي مادة العزم عليه إذا تعين تانوين بيني وأنا أقول بعد جهاتك إن لها شروطة يا أحكام شروطها سادية توفرتها ومركة أوفصنتها يعني مركة للسمينة وأنا مركة باب كحرا يعني تقدير المصالح والمفاسد إن مصالح ذا هي مفاسد لا تقديري ولا قدره وارن كحرا أو شرع عدو وحاي أمرتا ووح مصلحة سؤية هاي مركا خالص وصافئة أما يطاي مصلحة سو يفائدة كترتا مد كم يسام بضن رباطلا شرع عدو نوحي الرابطا شيء مفسدة سؤالتا هاي مفسدة محضة والمصلحة وهرين شرع عدو يدي داي والنهر دا. وكذلك الشيء المفسد دي سيادي باتدي سكب وضلت هاي مصلحة دي سنة شرع عدو والنهر دا والربطة مركا حالك ومشروع النقنة يعني وحي النقنة يسا وحالك يعني مصلحة دي سأي راجحة دا أي ميسان كبضنت أمر مفسد الراجحة إكبر أنا يصدق قالك حالك نعص مشروع النقنة هذه مفسده يعني با تكبد المصلحة كترتا أي كبر أنا يسو حالك نوع عصا وحن قلنا يا إنا للعلم تقدير المصالح والمفاسد عدة سمين يسو أهل العلم ذا فأهل العلم ذا أي تقدير المصالح والمفاسد يعني السمين يوي وباب اجتهاد أه اجتهاد كأمورها لقى اجتهاد يانا وأهل الشرع أه وحيطة الله علماء لا غير اذكر أمتها وهي عديك لا شرع عدعا يقوم مركا علم غورة هايني كما فتوان كرا المركا يسأل مساء إيش الشرع لكن عدي باب خبرة أولى علماء أقوانت واكر قابلنا يعني لكن طلب مركا يسأل الله ملح فتوى يوحى لقاء رنا يقول لقاء ملح تساوي بعض الشباب وركاء إلى هذين وقصة بصن أهل الخبرة العسكرية يا أهل العلم بالدين أما بالشرع أيا مركز مركا كالشورة أيا مركز مركا كفتوان أيا أو الغلطة أو الباطل معها مركز مركا برلمان مركز ما الأمور الشرعية وحلوة وفرد يا علماء خبر أي أقوان عدي باب أولى عرمض ويورى السنة يعني أقوانت مركا إسراء أولى يهين مركا أقوانت كقاتان عدة مركا إسراء كهض ليس وحكا أرى ليس وعرمض لكن يقول مركا إسراء بس يعني وحا يوقيهين بس إنه أشياء عن عرمض أي مركا إسراء بنانكا وقبحان مركا أي أصار ليس هذا عشوك فدرجي شقضة ما هي شقضة قبصوني ليس هذا عشوك فدرجي شنبري تنبول كاذي ما هي كسعر تصل ورمي شقضة قبصال ورمي اللي هي مسائل شرعية أي مركا أنت يسوى قرب فريستان كوغفت ورميان أميدوا للرأي دي مني يا هضي علماء دي تهي يا هضي مركا تهي يعني سراكيشي oo ay markaysa waxa fatwada markaysa marka ay wada bixinayaan warka noocaas waa baatil aw war baatil awl غاية ما في الأمر خطأ الطبي تهيو فتوى ده لغا فتوانا هي مسائل طبية ودكتر نمو وكسر سائي تهيو حلغا فتوانا هي ولماذا أهل الطبي وحيكا قادنا هي علمي هي خبرة هي هي بي وريسان هي مركي وريسان ده بدي دكتر رضي مركي إساقا فتوى ده وحكاكم عليه تبر رحمي كبحيا إذا كشور الإنسان arrinkii rogrogaysa ee sharciga u bandhigaysa ee dad markay sala xukunka ka gaaraysa waa culimada la qayb haddii waxa laga fatuulaya tahay nawaasiisha markay isaga dhaqaalaha iyo muraha ku saabsan ahlul iqtisaad culimadu waa wareysanayaan waxay oranayaan bal hadda khibrada u leedihiin iyo waxyaalahan sida u dhacaan nooga warrama markay uga warramaan ee tabarraxan bay ka baxayaan اقتصادي ولا ماذا أيام مركي سجى شرعي ذا أبن دجية يلا أنا كفت بوني هذا إنت أيوة قصة بس مركي سجى مركا عسكري سراكيش مركي سجى خبرة دوري ولا ماذا هو وراء السنية مركي وراء السان يبون تبر رحمة كبحية عند كفت بوني سجى كهب ليس وحوي وقنا ما هذيك لو حين قال قول على الله بغير علم وحين قال تسوي بالجاهل والعالم إن عالمك يا جاهلك للسماء إن الله ما لقش روح العلم لوره ومبنى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتوى الدين لقى فتوانا أيوه إلا أن أدرك استعد بخبر أولاه وحكى فتوانا يا علماء لكن مناطق الحكم كدحر ما يونا زي لداس يحال كيف السدو يهي يعني مركة أهل الخبرة وريسانة يا العلماء أهل الخبرة وريسانة يا مركة وريستانة يبقى مركة الحكم على الشيء فرع عن تصوري عدة ورسانة يعني ولبين النقطة عد عدول أه ما عد كستة ويروح عن عدل إلى أهين وعلى بكر الصونة إن وركي سوحك مدي سكران هدي اللي هلايو عدة أهل خبراء عدول أه الهلايو وين عدة ورسانة أهل علم يقرقد وحي الهدان هدي باللوايو أن لهي الكرين عدة أهل خبراء عدول أه كل مصور قلعها بيلتين لواية فرضا وتقديرا أهل العلم يقال كودو حين هذه اللواية أمثل الموجود عدة شوكتين لهذه الكره عدة وغران أي تاي عدة وريسانين هذه الكره يعني مكا فاسق وركي وحفلق مدساي ويا الله وحر إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبين فاسق الدور إذن كان اسكه صدق وحى الله من فتثبتوا قراءة السبعة إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا اسكه الصلاة مركز أساسا هو ديد وإن يتاي عد عدول عد أي وريسان يانا وإن نقطة وحين نقوم إن سهدين لي لهذا إذا مر بباب كلاجها بالله يا قوم ثولي علماء كود التشنع يسوع فتوسع وتصار يسا وتسوي بالعالم والجاهل عالم كي جاهل كي شرع كجاهل كها الله صنع يوم وتسوي للعالم والجاهل إن لم يلاهده كي شرع عالم كقها يكي جاهل كها أي أمر كيسقى يعني كوضا فتوانا ايه ومسألة اسما الديسان اللي يلاهده وحي نقر ايسا يعني ان عالمك يجاهلك للسمان الله نوحه لي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يلسمانه ان كو علم غريه كو ان علم غرهين واستفهام بمعنى النفي اي لا يستوي لا لجه مصلنا الذين يعلمون والذين لا يعلمون معناها لغت المامية وصاص وحانوا إلى هاي أمري مسائل السياسة الشرعية إن لعلي أهل الاستنباط وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم عيد لعلي بنص القرآن وأيوب وعيد مركة إسا مركة أولي الأمر لا أو بمعنى وحوية أهل العلم ذا قال بضوح يكفى السرين وأهل العلم وعلماء وأهل الاستنباط يعني كواس كواس ويان يعني مركة كوة مركة إسا قال لعلي طريق السلامة دي اللي بدقل يذن وصاص أديك لو حين قناسة اختلط الحابل بالنابل يعني ساسي مقرس المهم أبواب تمركة قصة بسن جهاتك أحكمت إلى مواضع كلامك قهب الله وحن هبون وحن جهاتك وحن جهاتك أهل إلا كلا أقوان صدى هبون يعني فتنك يا جهاد كان المركز يسقى لك لا أقوان صدى لك لا برتو أي المركز يسقى هبون وطورنا يا عبد الله بن عمر مركي أي كوي لهدين خوارج تقاركود ما كود إلى إنا دقالنتو صوتوا إلى هايوه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة وحاولوا شوابي عبد الله بن عمر يعني قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة أنا قواب دقال النواجه هذا يقول إلى أن فتنة كتيرين إذن كنا وحا ربطان إنا دقال لنتان إلى فتنة كتيرين أي ربطان بو مركا سوى ضي هذا الكي إلى وكيلي وليس كقتالكم على الملك يعني مركا وحوية قتال كانوا إلى هاي أمريا معها دقال كينا مركا إساقا حكمك أما مركا إساقا بقرتين ماذا أكد دقال لما إسان حديث كبخاري وليس كقتالكم على الملك دقال كأكد دقال لما إسان يعني مركا حكمك يا بقرتين ماذا أكد دقال لما إسان معها يعني مركا تلما ما إياه السلطة يا كرسيقا ليتا لإسكول لينا إياه إننا هين قتالك مشروعها أو هي فتنة تصير ضد المام عبد الله بن عمر ضد المام يوقف ضد قاركود مرك فتنة كمرك إذا قاد ضد قار وضعنا ما السمايين لقاها بالله أما مرك إذا قال إلى روح سوى فتنة أما اللي إلى ذو جهاد شروطه سي أفصل مرك إذا قال متشره وحيرنا ين جهاد كالذي دين جهاد كأي الذي دين يرمي تصالحه دو حكا دي قنية هاي وذا دولا قار قد مركا لقوي له هدو والموليد كان آخر دان وبدع والنبي قال يا صحابة صلى الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج سيغضا أو وصل لنا كيفية يقابك وبدع هل كان سيبو ذانا وحيان صلي قال الذي دين يهي انت اسكوه هي ما تطيعوا كلا يوضان فتنه اي دفك قارتوا يوضان مكره هو فتنه اما اللي يلاد الجهاد شروطي يسي وابصلي ما تشره يقول هل كاسي بوضيان وحيرون ايان جهاد كالذي دين يعني سراس اي ارمي المهم جهاد كشرعي قاء أهل علم الراسخين تائن لو قدن بيوي وكيف توضان يعني ما كي سيحل على اعتباري وعلماء الراسخين تأهل الاجتهاد كما كي سيحل لنا علماء الراسخين تأهل الاجتهاد كما الله النقضة تذكى قاركود مركب أمورها قارة لسه وقارة وجهات كلها على ماذا هاللون نقضى على ماذا هاللون نقضى اللي يلاهده الراسخين تا أهل اجتهاد كا وحيرون أيام ulamada markay isaga sheegaysan waaqiicna ma oga, waaqiicna ma oga bay ogaan. Mar haddayna waaqiicna ogeyna, de markaa kama fadgoon karaan arrinkeeda. Haddana maca daalig marka laga hadlaayo masaa'isha caynkaas ah, waxay odhanayaan yacni markaa ibnu taymiyaa sidan ka fatwooday, hebel kalaa sidan ka fatwooday, yacni markii isaga waxaa ka fatwooday fulaan iyo fulaan iyo callaan baa ka fatwooday, ibnu caabidiin baa ka fatwooday, culamo markii isaga waqti hore dhimatay soo qaadanayaan. Kuwii waaqaca la noolaana waa diidayaan, waxay leeyihiin bad baa inoo dhexaysa, bad ayaa inoo dhexaysa. Oo kuwa barzakha ku jira maxaa markaa qoyan hadda waaqac iyaguna ka horhayaan, mise waxay sii ogaayeen waxa dhici doona ay sii ogaayeen. markaase waaqicyada mucayanka ah ee dhici doona bacda quruun ayay iyagu sii ogaayeen oo kasii hadleen. Miyaa culamada markay saaxa mucaasiriinta ah ee waqtiga markay isaga nool waxa loo deedafaynayaa waa maxay waxa haddana markay isaga loo odhanaayo yacni fulaan iyo callaan iyo ilaa kuwii khuraafiyiinta la soo deliishanaya. Ya Jalaaladiin Addawaani iyo bal hadda ka war Jalaaladiin Addawaani ma taqaani? Wallahu lmustacaan. Waxa weeye waa yaabaysan haddii laydin sheego, waa ninka markay isaga yacni ay culammadu yidhaahdeen wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo Iimaanu Fircawn, fircawniinu muumin ahaa. Ya markaasaa la bunbuniyo Sheikhul Ajam baa la oran jiray, Sheikhul Ajam. Ya halkaasaa la maraya, halkaas ayaa la maraya. Ota ahlu cilmiga qaarkood ku radiyeen oo kutub laga qoray raddiga lagu radinayo, fara alcawnu min mudaci iimaani fircawn, yacni kutub baa lagu radiyay. Khuraafiyiinta qaarkood waa u doodeen oo markaasay waxay yidhaahdeen maya sheekhu ma qorin kitaabka, waa lagu been abuurtay, waa lagu been abuurtay, isagu ma qorin. Waa arin lagu yaqaano sanica lagu yaqaano khuraafiyiinta wey. Fakhr Arrazi markuu qoray kitaabkii markii isaga ka waramayay sixirka iyo sida wax loo sixro, ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen waa ridda sariixa, ayna isbaatiyeen kitaabka oo ibnu taymiya ka mid yahay culamada saatiri. Waxay qaarkood yidhahdeen markiisaa maya kitaabku waa been abuur, kitaabku waa been abuur. Ibn Carabi Asufi, Ibn Carabigii suufiga ahaa, kutubtiisa Fusuusul Xikam iyo Futuuxaatul Makiya, kufriyaadka uu ku qoray ay ka mid ahaayeen Fircawn markii isagaa muumin buu ahaa, oo ka mid ahayd waxay tilwujuudkii ashyaada la midka ah. Khuraafiyiintu markay daafici kari waayeen waxay yidhaahdeen kitaabka asal ahaan waa leeyahay, laakiin hadallada caynkaase la haysto waa la dhexgashaday. Inuu kitaabku leeyahay lama dafiri karo, laakiin hal yeeshee gacmo kalaa galay oo wax aanu qabin baa kitaabka lagu dhex darsaday, waa madsuus inta dhexe. Sheikhuna beri buu ka yidhi, beri ayuu ka yidhi. Balwaali haddaba waa ninka yidhi waa madsuuse, bal nusqo dasigaa ka maran keena oo maxduuda ah, makaatibta caalamka soo baara, waxaa soo heshaan, waxaa leedihin waa lagu dhex darsaday, bal nusqo ka maran oo maxduuda oo waqti hore la qoray, mid hadda xariiqdan looma jeedin, mid waagii hore la qoray oo dasigaa ka maran, oo an iyada waxaa la dhex gashan kufriyaadkiiyo gaalnimada ah, bal la kaalay ma keeni karaa dacwa. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. مركا وأرن الغيقى أنه خرافيين تنين كدها فعان يعني مشايخ دودي أهل كودا يكودا فعن ولا مدى السنة مركي مصدقا يان وحي يلاهدان رسالة ابن تيمية عرشية اللي يلاهدو وحكوية لي هذا العنكا يا عنكاسا وكفرة والواتنا كسو صار لي وقال لك حد فايدة هذين وقال لك صار هذا الكي هذا الكي وقال لك صار والنسخة قال لك صار قال لك صار ما يمها إن الله يكون قال لك صار هذا الكي عين كاسي وكؤول لكي وادي هراء او ذاك قري وكؤول لكي هذا كبر يقول مركا القوة الدافع ريان كتبتي مركا إسلام مخطوط كأهيد قديم كأهيد هذا الكي ميروال بكوية اللي اعان مركا إسلام يعني نسخة كمرا الله يلين وحيلين ومتسوسة والغول لحتى الصدق مركا علماء الصناة المصدر ريان وحيلين هذا العين كاسو اعتقاد سنايا قبيو كتابك رسالة العرشية قرأ marka la ilaa soo saarana waxa la yiraahdo waa laga saaray hadalkii war maxtuudaadka gala oo bal hada wax casrigan iyo la qoray iska dhaafay mataabicdan kutubti markay isaga qaan nuskhooyinkii qabla quruun la qoray ee la kala naqliyay ee makaatibta caalamka yaani bar iyo bab kala taala bal hada markay isaga doona oo markay isaga ka soo saar ma soo helaya wasas yakfikum hada علامة ابن كثير مركو كهذا لا يوم في تفسير قوله تعالى واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أيدا تفسير كذا وحوصل نقلنا يا هذا اللاب أقصى أبصان نوعية السحر كه يا أنت أوقع السماء ما تضمن نوع وشيء ترى مثل سديد نوع وهراء جدا بيسير ما كثير أنت فخر الدين الرازي أيا مركي سجى السحر كهذا لا وحان يروح أوقع السماء أنت markaas uu deeyay markaas markaa hadalkii khulaasadii hadalkiisu soo horay dadka markaas uu wuxuu tilmaamay kitaab yani markaas ila baabka ku saabsan sixirka iyo aflaagta iyo sida wax loo sixro iyo marka wax la sixraayo sida kawaakibta loo caabudo ashyada noocaas ah inuu markaas markaa waxa uu ka hadlay dadka markaas uu oranaya ibn kasir iyadoo waliba markaas ay shaafici ibn kasir yahay waxa uu oranaya أو إذا كهذا الكلام الله نسبينا يا نو الشافعي هاي أي حرمة يا وحلا إلى هذا وكتابت كان هذا الكاس كتاب كقرستي سوى كتابت كان وحكرا اللي يريب أرنا يا ابن كثيركم على سبيل الاعتقاد وما قرنا على سبيل إظهار الفضيلة بقرة فميسر الرميسي يا روح العقيدي سي وما قرنا إنه فضل موتنا يا رب هذا وحنا يقانه أي أخرى وفضيلة كفر كتير من حيث أي فضيلة في الكفر فضيلة إلى كفر كتير تاب كورنا المهم وحنا شهدنا مركة وحوية لقاها ضلالي علماء الراسخين تي أهل الاجتهاد كأه إلا النوازيش عصر كالسطي مع الضوء ولا مدى أهل الاجتهاد كان له عريان علماء الزمان أي مدى أكابر الراسخين تا يقال النوازيش كفت وضع مركا اللي يدادوا هلوان نغضوا وحي ورانا يان وذا بطكش الشيئية إلا يدادوا مركا يسا مركا يسا قال لو يدينا يا معها معها إلا إذا هذا سجل ويدين كمن كوائل سكيل عليا وإن الموبيل هذا مركز سجل كمن لوجوان وحن كمن أهي ويا كمن هو محرم ما بنا لا في المسجد ولا في غيره سأسأوده وإن مركز سجل وحكة لمركز سجل لوجوان وعلى سبيل المناسبة قرآنك إيه ذكرك إيه توحيدك إيه لفتي إذا وين أهلين واحد مركا كردك إيسو يعني مركا dalanka marka isaga lagu garaaco marka lagu soo garaaco waa in marka isaga aayad quraani ayay ku ahayn ama marka isaga kalimada tawxiid iyo ashyaada la midka ah waa in aad ka dhigan wax lagu garaacayo oo mobilka lagu soo garaacayo laga soo garaacayo aad ku isku ogeysiinayso in aad ka dhigan بعض الناس كلمة التوحيد بين مركز مركا كبير جانا ريال يعني مركا شيقة يعني يعني مركا دقات الهاتف يعني قراءة مركز سنة تاسي كبير جانا أما على مضع يقول لك مركز مركا التوحيد كي بلاهو أيا لغي يا رأي والله بسيقى انقارين إنه مركز سنة قبطه هذا كبر يا الله من قبح أمامك القرآن في إلهي وكلام في إلهي أه؟ أي كذب أنا يا مركي سأوحى لجوء إعلامي أهل العلم راح يفتوذين إن مركي سأعرف نوع عسى احترامك يقدر أنت يا ماموس كقرآنك مناسب إني واحد أتولي بأهل العلم قصص صارين إن أنت لا فتيده أنا مركي سأوحى مركا أهاي من احترام في القرآن في يقدر أنت يس مناسب وأه إني أهاي المهم waxa marka loo baahan yahay in marka loo noqdo dadka marka ahlu ijtihaadka ah istinbaadka ah loo waxa dadka qaarkood ku cudur daartaan waaqicana ma ogaan waqac waa loo sharxi karaa waa loo sharxi karaa waaqici loo sharxana waa ka fatwoon karaan culammadu sharxi amiin hadii loo sharxo يبنوا وقفت وانكرا من الغرائب وحكم إلى عند الله يعني وحوالي علماء ما فهم إيان فدي حتى الله شرح واقع فهم ما إيان قدرك علماء مساس أكتين كيها إن البلديهين دمينين وأنا وحبا فهمين وحعامض هدي الله شرح أي قران كران وفهم كران أهل العلم هدي الله شرحين وفهم كران هكذا قدر العلماء عندكم هكذا قدر العلماء عندكم الله المستعان على كل حال طاماتك أوابد مسائشة كسرا أما مركز أشرد دقارك ودفت دقار أي كل لهدين وحوه من المضحك المبكي ووح مرنا كاقسليني مرنا كاؤهيني هذا الله يا ريسو يعني دفت دقارك وضحكوها الله يا أي حدنا مع ذلك تطفر بضان كترين يا إليه وحمرك إساق عجائب وخطرة تاسنا وحي عبين إساق جهلي قمرك إساق بلك إليا لا يا عبين وهدي مرك إساق شبهات كسرة إساق ضعيف كاهي تتك قاركود أكتو ضعي كفا فيسو أما طلبة قاركود أيو قادنا ويان يعني مركا وحوي مدوافئة أما مدو حوالي يعني مركا إسا مركا أي حق مودي كران وحالك كم مغنى إسا إن أوضك علم أول تاسنوا من المصائب إن البغاث بأرضنا يستنصر إن البغاث بأرضنا يستنصر المهم علم شرعي إقبالها لو قصة مليو هلا قلت سوف تدري إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار يعني أرض مرض قرندون تا مركب بورك كافة يدمو هذا عيراء يا بور باد كل حقر صونتا هاي وآد وحما أركتلي أفرس تحتك أم حمار وحاد صارنتا هاي ما فرس با ما ضمير با هذا آد وما أركتلي وكلا قرن ما يسيري إن هذا بحون صارنتا الأكتا هاي إرادة بوركنا واقف قريانة لكن مركو كافة إدمات قران أفرس تحتك أم حمار المهم علمك الشرعي إقبالها لقصة ما يؤدي أدهل لو قد ذلك علمك أيها النور لقو نقر الكراء يعني مركو إساق وحظا أو مركو إساق أخان يعني لقيابه تدك إني مركو إساق غموض كقشه أما طلبه لقيابه إني إشكال قصة ما يسوه يعني الروح هذا علم الشرعي كده ذاله يعني مكة إن شاء الله حق وعدانا يعني. قال الإمام المزني رحمه الله: وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار أيوة علينا وحي نصارا قصر الصلاة صلاة إلا قصرية والله قابية في الأسفار سفر هذا الجدهودة ومرك السعداء الذي يقول لي هاي صلاة إلا قابية أي نصارا والتخيير فيه يقول لك الدور الرئيسي بين الصيام والإفطار صوم كي أفراد بحدودة إن لك الدور الرئيسي في الأسفار سفر هذا الجدهودة وإلا صومه يقول أفرنا وإلا الدور الرئيسي إن شاء صام وإن شاء أفطر هذا دونه إنه صوم وصام وسمية وإن شاء هذا دونه إنه أفرنا أفطر وأفريا شيخ حوت المامي رحمه الله إن صفر كمرك اللي هي صلاة لقصرنا أيه. على كل حال مسائل فقهية بعض المسائل الفقهية أيه شيخ كل أحداري مثلا قصر إذا صلاة كم تاي حضور في الشمعة إذا صوم مرة كم تاي صوم رمضان إن سفر كلا أفرأ أم الله صوم كم تاي بعض المسائل الفقهية أو قدر يوتك ما كوانا بيعتر تاي ولا مضو أبواب الاعتقاد قاركودين السوق قريبا بعض المسائل الفقهية واختيرا قاركودوا حبيعي سلتين مسألة فقهية إن أهل برعا قاركود شعارية أي كده قنشرين على مضي الشعار أي كده قنشرين دبعنا اعتبار كعين كاسة على مضو أي مركب حوارية مسألة عنك سوكلا أي وين يمشي لنا عدة أركان أي دعي شرتي إن اعتباريا مركب سيأقل ذي يبشك يا نكرة مسائل شعارك كذا جنا يا أنا أما مسائل نصوص قصة أرورتي مسائل كم إذا خلاف كلا خلافا مركب على كل حال تاسي وديع جرسي مركا قصر الصلاة لقصرنا اليوم ومد مشروعة الله أكبر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مركا قصر الصلاة لقصرنا اليوم مركا سفرك قرآن كوالو الشيء وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر كان وقصر وحان مركا أي علماء اسمه خلافان مواجب صلاة إلا قصرية سفر كبديه ساء نسوى حوي وأفضل هو مد بنان وفضل بضم سيدة قوي قنا وحي تهين واجب تهي قصر يا صلاة الله قصرنا اللهم إلا إنه يهيم ويانا مد يعني كحر داي إمام مقيمة روح السادة صفر هدو روح الناد صلاة كحر دا وحو السمين يا إنه يسادنا صلاة التام بيالو التابع التابع يعني السبوحوية هاي صلاة إمامك صلاة التابع تهي مرة داعينك تهي سيد إمامك أتاميالي وإن أتاميالا حانا كسو أروي حديث صحيحة من حديث ابن عباس مركي عبد الله بن عباس لو يدي قالوا يقولي روح مقيمة هدو كحر ده صلاة محيو تاميرية. عبد الله بن عباس وحري سنة أبي القاسم وصنه رسولك صلى الله عليه وسلم وينبوه. شيخ الألباني وحورنا يا وصحيحا على شرط مسلم إرواء الغليل كساس كورنج ساس أودد روح مركا روح مقيمة هدو صلاة كحر ده أما أول كالصلاة بها السور قارو أما رقعتها كالصور قارو هو التام يلي يا رسقنا حتى رقعتها دو كالصور قارو يعني يحوي وأكع يا صدح ذيك لا أضع أنه ورم يستغي صفر كالصلاة اللي قو قصرين يا أمام مطلق الصفر بها مساو حوي مسافة معينة لو شرطية لو مرحلة بيا لشرطية مصدح مرحلة للشرطية سيدة حنفية وشاقة نيسو ملوى مرحلة للشرطية سيدة شافعية وشاقة نيسو مطلق السفر بها مركة إسراء لقو قصرين إياه سيدة مركة الصحابة قاركوت كتاقين أهل العلمية قاركوتنا أي دورتين عبد الله بن عمر وكميدي هاي الصحابة ساكتت سيدة الراجح هاي واحد تهي مطلق السفر إن صلاة لقو قصرين القول الراجح إن شاء الله وحوي وإن سفروا من صلاة لو قصرنا المسافة غير أين الشرط أهي ويا عبد الله بن عمر وحكى الصحابي إنه يريد لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة هدان ميل بحلها ميل كلية هدان سعون لها صلاة وقصر لها حافظ ابن حجر وحكورنا يا فتح الباري إسناده صحيح سند كسوة صحيح سأسأولي ابن تيمية يا جماعة محققين تكملين وحيكون تبين سلاس يرى وحي لها مطلق السفر بيت الحرم وهي مسافة معينة دليل شرطنا هي لما هي مسافة معينة دليل شرطنا يلا ما هي وحين قاعدة الطهي وحي الشرع أن تحديد السمين إن عرفك لوحدين وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي عرفك نوحي نتشي إن كل غوياها اللغة العرب وقت السفر إيه الضرب في الأرض لغو إطلاقه وحن نقول إياه إن صلاة لغو قصر الله نوح كحري يعني وصف ذا الضرب في الأرض وإذا ضربتم في الأرض رسولنا صلى الله عليه وسلم مأرن يعني مسافة عينك أسمرك الله السعداء صلاة لقصرنا يا مسافة لقو ما قصرنا النصاب معين هدي لا يدهي نبقوا عدين لها صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع المهم قولك صحيح وقص وأكل علماء قارئ الحاقيين الصحابة قارئ عمل كذا لقى قادنا إياه أدي إمام الروح كحر داي ولو مسافر بها هذا ويسقنا صلاة التامية له وإن الله التامية له خاصة هدو مدحية أو الصلاة أغرق والصمي يعني وحوي والتامية لي عبد الله بن سعود وكئي كري أدي لي إن صلاة من الله مركز بما يسكره طبعاً مركا عثمان بن عفان وكتامية سألوا عبد الله بن مسعود وإنكريم أي هذا مع ذلك ولت كذي أفرت تكنا عثمان بن عفان. مركز سالم يروح ويا واد إن كرتاي هذانا أفرت ولا تكتي. مركز سؤال خلاف الشر الخلاف الشر خلاف ما كشر بضم. والتخير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار. أي ولنا التخير فيه وحكروا ينصونا طي دورنسين لين كلا دورنسين أيه صوم كأي أفراد سفر لجنه الروح هدو دوننا وصوم أيه هدو دوننا أفراد ابن حزم شيخ الله يلا هذا يسوي حكوتك هدي الروح مسافر بيا هيا وسفر بكتشرو رمضان إنو الصوم أم بنانا رمضان إنو الصوم أم بنانا وهي مالمهر إنو الصوم أم بصار ري مالمكرا سارم با هنا أي دليل أبو يري آية القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني كي إذا كمل هذا بكاء أما السفر يسعد على القصران فعدة من أيام أخرى أي فعليه عدة من أيام أخرى وحمرته ربا صارنا قوة جبا ما المكر وإسلت ربا أسعى إنه الصوما صارنا مركا ما المهن إنه الصوما تقول بنانين لكن جماهير أهل العلم وحيكتب إن سلفا وخلفا إنه حوالي إنه صومانا وبنانتا هي سفر كبديه سواء صدر الشيخ بن أشياء إنه أفراء دبك قليانا إنه وبنانتا سأساولي وحي أن دلالة آيده ومن باب دلالة الاقتضاء وحل إلى ذلك دلالة ودلالة الاقتضاء أو معناه أصحتانك وأصحي وقوب بها التقدير وحان اللي قدري فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعدة فعليه عدة من أيام أخر مركب فأفطر على قدري إنسي على قدري أنا وحود دليلا وصفر كبديه يسلقوا السوم الكرار أحد الصحيحة قصة أرورتي إن صحابة أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم يقول صفر ورسولك الله صعبة إن الصومين ابن حزم يسوح الصوم كاسوحة صونا رمضان أهي لكن رواية قارئ الصحيحة أي وحي عبدين أيام في رمضان رمضان إن الصوم كاسيها سأسأولد قولك ابن حزم كتغي وقول مخالف للنص وقول نصك خلاف صنع مركا جمع بين الأدلة هذه الله سمينا ينا تقدير كاس سدا صلى الله صوق هذا مر هذه وحوية صحابة النبي قال تركي سأي صومان رمضان يقول صفر نبي قال أنا أديد وحلقا قادنا يا إني بنان مركا الروح اللي بدوبا وهو بنان فهي لكن واختيار قار كودين وأفرا واجب نغنيسا مرك يكون واجب نقول إسحاق أفرانا وحي تهاي ومرك أوكت ضرورة أيضا لا تبدن. سيد الحديث كما قصر وتين بيقولون رسول الله عليه وسلم رأيك العصا ورأيك العصا حديث كأنه شيء غيره ليس من البر الصيام في السفر خير كمن الأها صوم كله الصوم أي سفر كجوده يسع. أرجع سخيرنا وحلوت شيء ده روح كنت ضرورة يكون براتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة يساء وقصوا عن سفر أي النبي قوف عركي ما لقوا أروري أو حلهارين أيهم مركزوا ويدي يوحد عي مركزوا حلقوا يرينين باصوا منايو ninkii baa markay isaga xoon yani meesha ku dhacay marka isagii baa xoon meesha lagu hareeray oo lagu ururay markaas uu nabi sallallahu alayhi wasallam labadan hadal mid buu yiri ama wuxuu yiri walaalka al-usa ama wuxuu yiri laysa min al-birr as-siyam fi as-safar ta karana macnaha waa lagu fasiray marka halka uu qofku ku dhibaatoonayo ee dib badan ka soo gaarayso oo ku tadarruraayo يعني حالك عنك أسأه وحواجب كنا قلنا يسأين وأفراد بك قليل هذه كلام كل باتون إنين الضرر ما كي يسأل يعني فربضنا أنا كل باتون إنين إلى واجباتك كالضعيفة أنا كل باتون إنين لبضا ما كي يسأل مدوى لبضنان إيه ما سأفضل بضن بعض أهل العلم وحي مرين أفضلهما أيسرهما لبدا كأفضي قبضني وكأفضد وهذا يفضد ده أسهل أنتها إنه هذا الصوم وهذا أفر أي يجب كل نقنا يسقل له وحلورنا يا إنات صنطاء مرنا آنو كل باتونا إنا أو حملا قال له نجب كل نقنا يهد أفر وحلورنا يا إنات صنطاء كفضي بدن هذه أيوة سهلة تهي إنه هذا وقليه مركزنا وحوف فضل بدن أما الله بدو أسميه إن الرخصة سلقة وحوف فضل بدن إنه أفرأ يا أفضل بدن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سيد حديث النبي كأصحى الشجاعي إلى هاي وحش عليها إن رخصيك سلليما دسي وحش عليها إن عزائمك سلليما وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته لا بد رواية ولا بد رواية ولا بد صحيح قال الإمام المزني رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون هذه تنعن صوشيغني مقالات وهذا الله وأفعال يفعل له اجتمع عليها الماضون الأولون هذا الذي يفعل الذي أسأل أي كل من أسكوا وافقين كوي تليه الرئي ومن أئمة الهدى كم إذا مركز إمام يالكها نونك وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا أما من أئمة الهدى بياني لقدوا وإمام يالكي هنوكا هذي هذه التبعيدية لقد يعني اعتبارك وخلونا قنايا أي ماذا هنوكا يعني وحوي يقار هرية يقار دنبية مدو البواليه مركا اعتبارك مركا لقنا التبعيدية الله قدير وبتوفيق الله اقتصم بها التابعون وفتنت إلهي السبب تيغنا اعتصم بها واقب صدى المقالات كاس التابعون يعني حال التوفيق ده إلهي كل بيهانيهم بيقب صدين لبدا بأوض وإلا كلا الدواء مرها دي عاملك ليكود التعلقية اللي يريد هذا من نوع حوية وتعدية من نوع مصاحبه وبتوفيق الله حال وافتنت إلهي كل بيهانيهم اعتصم بها وقب صدين وكل بيهانيهم مسائشاس التابعون كوي مركي سجى الراعي إمام يالكاهر قدوة ورضا وحيقول راعين وحيقول قبصدين قدوة قد يشد رادي لأي قد ينيان إمام يالكاهر ورضا يرى لها شعي كرى لإهين درادي أي مركا وقبصدين أو قل لقين وجانب التكلف فيما كفو وجانب وكبيرادين التكلف إنه يسكو كلفان فيما كفوا وحي لغا كافيي إنه يحوي يسكو كلفان وكتي قالانا نو حوي يتاسنا وكبير هذا فسددوا وامركا صوابك اللوافتشين تسديدك وحل إلى هذا سيدة سدادك وصيدة صوابك قمان مركا وحوي سيدة توصنبا اللوافتشين يعني مركا سيدة توصن با مركا يسا مركا لوافتشي بعون الله كالمانت إلهي با مركا يسا لغو توسي دي اللي يدادو أقول قولا سديدا مركا اللي يوحلو بجيدا سديد كوا هذا الوناك سنو يسد ما سده كالنتي سبوحين أيو أوديا ماشا لغي يدادو هذا كالعوم باهنا way meshi saasi isaga buuxinaya oo awdaya marka sadad ku waqas asaa wa wafiqo wala wafati wala hanuni lam yarghabu an al-ittiba'i fiqassiru lam yarghabu mayni'in an al-ittiba'i ra'itanka marka isaga mayni'in ay ra'ayan marka isaga hanuunka iyo tariiqa ay ra'ayan oo fiqassiru dalay ka gaabiyan يعني مركا اتباع الرئيس يعني طريقة الراعية ولم يجاوزوه ما يقود بين اتباعي كما يقود بين هذو اتباعي النقنيسة تزيدا كررس أي وحس كررس أي دراديد يعني ما يدع في الاتباع أغلو لما إيمان فيعتدوا دمت أي حد قدبان فنحن بالله واثقون أنه بالله واثقون إلهي أو قرأي أن كُكر صنهاي وعليه متوكلون إلهي أو قرأي أن ترسارنينا وإليه في اتباع آثارهم راغبون يعني مركا فعست أن رادت كود الراعي إننا واتش عليه السنة إننا وأن الراعي إن رادت كود إليه حق إلهي جارستا أن مركي سجى إلى هاي جاري من رأى لهان شيء سيقرب بيسا يدو عن شيء سكارين ما بتلمع يا شيخ رحمه الله مقالات كأي مسائشة أصول شيء جاي إن يهين وحي مركع ولا ما ديهر السلف كأها ككل الصنايع سكوا فق صنايع إن يتهاي أي مركع تلمع يا السلف كهر نصلا قصو صنايع كوي دمبي كدري منا التابعين تأهانا يومنا مركا إساقا عيقب صدين وإساقا كراعين إلهي نأوافتشي التوفيق ذا إلهي يوافتش انت إلهي يعني مركا أي كراعين وكوقب صدين أين كبيرابين إنا إسكو كلفان وإسكو مشغوليان وحلقة كافية أو هذه الآية أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وحي أهايين قال مركا إساقا تكلف كودو يري هاي وضبت مركا أقول تكلف يا سيد عبد الله بن مسعود مركا أشياء كتاب كرنا عين وقلت قدوم أو عبد الله بن مسعود يري من كان متأسيا فليتأصى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعيد كود ضيانا يا أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم كود ضيضا فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وهو أغبار نمبضا أو غصم فالبضا أو هو ناد بضا أمدا حق قلبي ذا وأعمقها علما وهو أغق الطردير حق علمي وأقلها تكلفا وهو أغير يعني تكلفك وحان لودرا إنه اسكو مشكوريا قوم اختارهم الله لسحبة نبيه فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أحيانا قلت لك دوما إن شاء الله تعالى في سارة كلا الأصول وضوابط في التكفير إن شاء الله تعالى سأسأولي تكلفات بضان أي سكو مشغوليين عدي الصحابة كدن بيسي أصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم اسكو ميدين على سبيل المثال وحيالها للنقاش وحكم إذا وقت يدي الصحابة كدن بيسي أما خرف كقاركود إلي المادين أما قرني الصدحات يعني مركا بعض علماء سكاء علماء ذي كم إذا مركا أي كصوب بحضين السويديين لكن وراء للسويدين نزولك إلهي ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولك عن كاس إلا إذا يخلو منه العرش أم لا الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم سأيش أسمى مشغول مركو الله سودقو قاب سودق يا إلهي السقاء أبعي سيد الله ينقو الشيخين أرمينينا وحاملين والنزول حقيقية كيف يقاب تنكرمين ينزل يعني ملكه وحبيله كيف النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة سيدة أي مريقة قضى إلى هدين أبو جعفر الترمذي سيدة أويله النزول معلوم نزولك ولا يقال وإمام كبير أي مريقة سلفك ما هم كان صاحب الجامع صاحب الجامع سقى وحل إلى هذا أبو عيسى محمد بن عيسى بن الصورة الترمذي قال هذا غير أبو جعفر الترمذي وحو يريه رحمة الله عليه النزول معلوم نزولك والله يقام والكيف مجهول قاب كي سنة مخلوقاتك جاهل بكيه وما قرر منه والسؤال عنه كيف يدى نزولك إلا سوي الديانة بدعة وبدع والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إلا رميان وواجب سيد الإمام مالك كيري استوادة أي أبو جعفر الترمذي كيري نزولك وهي صفات قرن طريقة صلى الله عليه وسلم القول في بعض الصفات كالقول في بعض صفات كقار وحل قليل هذا هو كلام لك ورمي المهم وحي سوي الدين علماء قاركوذين إلى هذان مكو الله صدقه عرشك مكا خالي نقر يا مكا مرنانا يا مسا كما مرنانا وتكلف لأنه مدرا صحابتنا مركا يسا ما يقول قليل مسا إشاس مسا يبطن أو تكلف أو وقت الدنبتي مباشر وقت الدنبتي مي أيا ترته مركا وجانب التكلف فيما كفو مركا وحي الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم كقاب صدين وحفي عن إلا قاب صدين إلا قدس اللهم إلا هل أرم بي أهل العلم كسر ريبان أكسر سن مسألة دي حالة الضرورة أي كان ستو إلا قهد الله وأهل البدع سي حق خلاف سن أي إبه قلن إن حق الله استنباضي أدلة أدود مركي إساء سيدة أدلة وافق إساء لو قرقار سيدة باطل كان لردية لازم بنغرس سيدة مسألة كسر سن القرآن هو غير مخلوق الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم سي صريحة لغة ما هي الصحيحة الصريحة القرآن هو غير مخلوق لغة ما هي تابعين تا أي مركي سي صريحة لغة هي إن المركي إلى هذين القرآن غير مخلوق تساوي وتددك قارك وتشوفهك كيستي إلا إلى هذو أنك توقفنا كما قال صلى الله إمام أحمد بن حنبل كجوابي إمام أهل السنة والجماعة أو يقول أنت نضطه كهبل إن كآمسان كان يسعهم أكف الليل لكن ما هذا يضطه كهبلين وبمعنى هذا الحق خلاف صنعي كهبلين ما لهم لا يتكلمون حقص بن هذا هذا اللي أين إن حق إلا تحقيقية باطل كان الله إبطالية ولازم من رأى منكم مكرم فليغيره بيده وأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فباللسان فأصنع وحي كان سنيسا شيء منكر هدين التقريرية إن وحوه يسيد مركز يسيد الصواب كحق على لوكرك فسدد بعون الله ووفقه وقال وافتي كلمة إلهي بان لقوا وافتي ربي كلمة حق اسكمين عن اتباعه والتقصير لما يمن يتساهل ليرادنا مركا لما يمن او يعني مركا حد قدب يغلونا مركا لما يمن والسلف كطريقة يكسونا وين كماني ديرين كماني قابل واجب كنا واساس الحسنة بين السيئتين وناك وحود حيا الله رحمن شيطانك كتابك كلين وتجد دونناه شيطانك روح وحور رباؤن تبت توصل إنه كردو وضد حقا إنه ويداري الرباء لكن ما كلت شعرا مهرب ويدارين مسدب ويدارين المهم وإن ويداريون بوقت شيئا بعض السلف وطير هذين كتابك كلين كتا الله شيطانك وحور الصدا هذا الكلام كله بقية لا لكن هذا الكلام نصاص على وسائل المغرب قلبك قفك أي أرصدا مرك أرصدا هذو الروح عاجس نمائي وحسد وكأرك وحي لا بأس كفر دي خير واجب خير واجب إلهي وغفر الرحيم يا إلهي وده بداف بدية سوف تمرك إسراء إلهي لأن رحمتي غلبت غضبي أما سبقة غضبي مركا وحوية خير واتسكيها ليسا اسكفر دي بولا هدوكو أركان نشاد يفري فرعوني يتقنام بدن وكو أركان أركا كعناشو إلا هدو إلا فريسو كما يلي مركا وحوية إساقن هروو إريا أوحو إلا ورسلان كقوم في الله هلاد سنتي هرأو عرب سنو ليها هرأو الرار هرأو الرار هرأو الرار بو هرأو قردان هذا ما رأيته مركز المهم يعني اللي بضع منه ميالي يعني سيدي صحابة يا سلف يعني إمام يالكي هنون كويالان كما رأي بيرين كما رأي قابل كل أصدق فهذا شرح السنة تحريت كشفها الإمام المزني وحولي فهذا كاسي شرح السنة وكتابك شرح السنة اللي أريد شرح السنة بمعنى اعتقادك الصحة أشرح تحررت وحنوقص دو كد ذالي كشفها عدينت هذا السنة أنا عديني وأوضحتها وأنا عدي تحررت بمعنى وحوي وأقص ديوي بمعنى وكد ذالي التحرر وذلك فما وفقه الله كل هوا فتشيو للقيام كعتانك وكك عايو بما أبنته كان عدي وكك عايو مع معونته للقبه كالمين تيسا وإلهي كالميين له إساق كالميين روحاس وكو كالميين بالقيام كعستا وكو كعايا وإلهي كو كالميين على أداء فرائضه قد شرف الله إلهي وقدنا وكو كالميين بالاحتياط بالاحتياط وكو قدنا دبال وكو دبالا في النجاسات يعني أبواب النجاسوين كيكو صابصا واحتياط يو أوه مرك إسقى إسقى هذا النجاسة ويان وكرع عيون إسقى إلى عليا أما إسقى ما يروح يو إسباغ طهارتي إنه طهارة لما يستره إسباغ وإكمال لما يستروي على طاعات طاعون كأكل لما يستره يعني وإسباغ الطهارة طهارة لما يستره على طاعات أي لطاعات طاعون كأطهارة قاضنا يه على ذوال التعليل يو أداء الصلوات سلاذها إنه قتو يعني مركا أوطها رقا ضميه على الاستطاعات يعني أكو قتو سيد أكري كرايا أكو قتو صلاة أو روح مركا الصلاة هدو تابني كنت كان كرايا تابني كنت كان يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب سيد النبي بقول صلى الله عليه وسلم عمران ابن حسين وحدتك تأذو تاغن فإن لم تستطع هذا كري كري ويدينا تاغنك تكتو فقاعدا أي فصلي قاعدا وحدتك تأذو فردية فإن لم تستطع هذا أول كري ويدينا فردك تكتنا فعلى جنب أدور لنا أتشيفا وبمعنى حق قبلة أتشيدا يعني سلا كتكو يعني مركا حق ركوع ذا سجود هذا كري كري ويدينا وحو السماية يا إنو تلمامه صلي على الأرض وإلا فأومي إيماء فأومي إيماء أرلدك السجود بأن النبي قولي صلى الله عليه وسلم أهل العلم يقارك الحديث كسبه مرفوعة أي صحيحيين إنك أصدر بعض أهل العلم أي إعلاليا حديثك وفي مركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسجود أرلضا وإلا وإن شرطي ولا كذب العظيم أي إن لم تستطع أن تسجد على الأرض فأومئ إيماء بمعنه العيا وإن شرطي ولا كذب العظيم أتي مركة وحوية لو يرمد لو يري وار إلا داسي ما استثناء متصلة مسوى منقطع يا مد بالويدي إلا تفعله تكون فتنة في الأرض ما لها الله مدك سيد وحكورنا يا كتاب كيس إتقان كبعض الكبار بايري استثناء قلي والنعمة بعض الكبار المهم حقوق شوابي هذا اللي يرى مركة إسا مركة يعني إسكا كفتنا حكوري ومتصل منقطعة ومتصل منقطعة مركزي سين معقول تاي متصل منقطعة مركزي واحد تاي متصل بالجهل منقطع عن العلم يعني واحد تاي من جهل لحريرا علم قلم منقطع كأه كبد أن سوى حد ويدين يساب إن شرطي الله كذب بعض من متصل من سوى منقطع أذى واحد تاي متصل بالجهل من جهل لحريرا منقطع عن العلم علمنا كذب أنا أن علم شقق لهم وكفت المهم وإيتاء الزكاة وإلا فأوم إيماء تلمان تلمان ركوعي ولا تلمامية سجودي ولا تلمامية لكن سجود هو حلقة يلي يمتكه صيصة تلمان تركوع ذا وسجود الله سي هو صلاصي تلمامية وإيتاء الزكاة يا زكاة إلا بحيو وحلو بعض فيا مركب سلا احتياط كي قعدف يا إسباغي قعدف يا وإيتاء الزكاة زكاة إلا بحيو الله سيو إدى مستحقين تا على أهل الجدات إدى حولها الصاحب كأي غني النمدو إن الزكاة بحيان يعني مركا تاصنا مركا وحويان يعني لقوتو يا والحج حجك إلا قلتو أما الله وع احتياط مرك الوعد فوح إن غنيسا إلا يلاهدو على أداء فرائضه يا وإيتاء أداء إلا الوعد فوح على أداء فرائضه فرلاقيس إلا قلتو يا وإيتاء الزكاة أي نقطة عطف الخاص على العام إن أداء الوعطف وأداء على أداء فرائضه ولا ليلة الوعطف خاص على العام وإيتاء الزكاة يكعست لغك عاية على إيتاء الزكاة زكاة إن لبحيه مستحقين تلسيه لغك عاية وإي بحين أيان اللغو واجبية على أهل الجدات عدة حولها الصاحب كأوهي الكأت يو الحج حجك إن مركز لغك على أهل الجد على أهل جدتي والاستطاعات عدة غني مدعية أولها الصاحب كأي قتان حجك الجدتي وشيخ محقق الضبطي حفظه الله لكن صواب هو بكسر الجيم على الجدتي أو وجدت الماء وجدت المال وجدا وجدا وجدا ووجدانا وجدة بالإرادان يعني وجدي أو مثلث الواو يعني من وجدكم أتى القرآن فكتني أو وجدي يا وجدي يا وجدي أنت بلا يلاهو يا وجدان يا جدة مسادير تصيلا له مركز جدة ويا جدة معها يا حتك الكوكا عان على أهل الجدة عدة مركز سجال غني لماذا أصاحبك يا والاستطاعات أولها أصاحبك وحجك وحكو حرين يأود ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا زكوات كنا وحيكو واجبان عدة حوالها له أي كو واجبان زكاة المال زكاة الفطر أنا وحقوة جبية وأعيد مركا إساقا هايستا مركا أي صوب الشيء يعني مركا مالتا عيدة وحكسي هذا عيدي هايستا هنا إسكب حصو يعني زكاة مركا وحوي زكاة البدن وصيام الشهر يكعست الوكع بشا إلا الصوم بشا رمضان لأهل الصحات إدعى في ما قبك أصاحبك وعافي ما قبتا أي صنط يو خمس صلوات شن صلادود إن لغوكع شن صلادود أو صنها أوتشي سنيي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وشن صلادود محيهين رسولك سنيي صلاة الوتر كل ليلة أي هي شن تاسي صلاة الوتر وصلاة الوتر كل ليلة هبين كست الوتر لتكدو أو صلاة أن إسكبوا حين أمامك رقعبا أما صدح رقعبا تركل لمن أهل تكدو هبين كي عشها الدبدي عشها الدبدي لتكدو إلا أنت أواب الدلاعين وركعة الفجر يلا بدي ركعة دود الصبح والله بدي السنة هي كهر هي صلاة الصبح وصلاة الفطر والنحر هي صلاة ده الله بدي الصلاة دود عيد عيد الفطر وحلا يلهدا وما لنت عيد صلاة الفطر عيد الفطر ما لنت عيد رمضان لقى أفري صلاة ما لنت اللي تكذي صلاة العيد كا وي صلاة النحر هنا وما لنت عيد ما لنت لأضحي سنيو مركا طبنك ذو الحجة يضانا مركا يسقوا الصلاة التي كذية صلاة العيد اللي يجهد والله بضع الصلاة وصلاة كسوف الشمس وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل يعني هي الصلاة قر أحمد وبادك يدي أحمد وبادك يعني لا لتكدو صلاة الكسوف إذا نزل مركا كسوف مركا يسقى السود يعني مركا كسوف فيما دو قرح ذا أما ضيح مدوبار وصلاة الاستسقاء يا صلاة الروب دونتا متى وجب قرت ومركا واجب يعني استسقاء واجب يعني شنتا صلاة دودنا إن لغوكا أو النبي صلى الله عليه وسلم سنه وحاني مركا علماء قاركود أي قبان إن صلاةها لبدا الصلاة ذي عيد لبدا الصلاة ذي كسوفكو إن الواجبين إن الواجبين بأهل العلم يقاركوذ قبان ولما ذكرنا وحوي مرين وشافعيه وكم التهي إن المركيين إن يهين سنة مؤكدة سنة لأتكية إن يهين أين الواجب أهي نبينا صلى الله عليه وسلم وأمري صلاة عيد إن لوضحه وأمري أوامر تصنع علماء قد كدلي شنيان واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة أي وعلينا وحينا صارنا واجبنا قؤاه اجتناب المحارم وحيالها حرامها إن لقد يراده والاحتراز إن لإسك إلالي من النميمة درى درارها لإسك إلالي أما إسك الدركة يا والكذبي بين تلاسك إلى ليا إن السارن أمين واجبه مركا واحد قدري الواجب والواجب بضرن أما وعلينا وحينا السارن بضرن ما نسمعنا بين تلا مركا لاسك إلى ليا والغيبة حن تلاسك إلى ليا والبغي حد جذب كلاسك إلى ليا بغير الحق حق در الله واحد جذبايو الروح وحقوق يستي انتو كوغيستي الا ادنا كدفتا يعني وحي تهيدو مركا مد بنان وجزاء سيئه سيئه مثلها مركا بغي هدي لو اطلاق لو مغعابو بغير حق سب معها لكن بغي يحدد كل الدين يا واك حق درده اوي وان يقال الا يرادو مركا مثلي شرطه وجزاء سيئه سيئه مثلها ادي وحقوق يستوي وان انا تكبد بنا عد كلا انا ضو عانين فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صاص وان يقارن الا يراهدوا layska ilaaliyo calallaahi allah laga sheego maa laa yuclamu waxaan la garanayn in laga sheego taana in layska ilaaliyo oo in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayni waa xaraan in markaa diradiraalo la sameeyo oo muslimiin laysku diraana iyaduna waa xaraan gaalada xarbiyiinta haddii laysku diri karaayo in laysku diro waa arrin wanaagsan wey gaalada markaa muslimiinta la dagaalansan ee xarbiyiinta in laysku diraa waa shay wanaagsan laakiin muslimiinta in laysku diraa ma bannaana namiimada ama isku dirkana waxaa soo gelaaya warar yacni keensanaya fasaad keensanaya in dadka loo kala qaado oo ruux baa ruux kale wax kaaga sheegay wuxuu dhibsa ayaanu ka sheegay intuu qaado ruuxiyo la cararo ruuxii kale intuu u tago inuu yidhaahdo hebel baa sidaa yidhi hadday waxaasi jiraanba mar haddii fasaad ka dhalanaayo namiimay noqonaysaayo ma bannaana oo naqlu alakhbaari calaa wajhi alifsaad warka in loo raro yacni si waxa weeye fasaad ka imanayso ayay namiimadu tahay dadka qaarkood oo jaahil jahalo ahi waxay moodeen calaa wajhi alifsaad marka la leeyahay in ujeedada ruuxu u qasdaayo inay shardi tahay inuu ifsaad uga gol leeyahay ee haddii ifsaad ka dhalanaayo walowyaan uga qasdine inaynan namiimada soo gelaynin taasina waa mid khalad ah oo aan sax ahayn manaadka xukunku ku xidhmayaa waxay tahay naqliga uu khabarkaa naqliyey ee uu raray ifsaad ma ka dhalanayo mise kama dhalanaayo haddii ifsaad ka dhalanayo ama fasaad ka imanaayo xalka noocaasa naqligaasi ma bannaana waxaanu noqonayaa namiima ayuu noqonayaa namiima ayuu noqonayaa laakiin masaa-isha qaarkood baa laga istisnoodaa masalada laga reebo kale waxaa ka mid a ruux baad waxaad ogaatay inay cidi u tashatay inay shirqoosho oo disho markaasaad waxa weeye markaad warkaa ogaatay waxa markaa ruuxa muslimka inaad u digtaa waa arrin markaysa markaa mashruuca bal ee waajibaya oo aad tidhaahdo waa lagu tashado halkaa in lagu galaa la doonayaaye iska jir oo marka isaga meesha haba tegin yacni taas inaad markaa tidhaahdaa waxay noqonaysaa mid mashruuca bal waa waajibaysaa si aad dararka uga dafcido yacni ruuxa muslimka ah kadibkuna wuxuu yahay yacni war in la sheego si waaqica khilaafsan yacni loo sheego waxaan jirin sheegista la sheegaa kadib bay noqonaysaa waxayna u qaybsantaa yacni hadduu u tacamudayna qofku waa ku dambaabaya haddaan u tacamudinna waxa weeye oo khata arrinkaasi uga dhacay iyo waham xalka noocaasa kuma dambaabayo waana marka isaga horeyna u yaro sheegnay masaladaas masaa-il kadibka marka isaga yacni laga reebayna waa jiraan oo maslaxo raajixi marka isaga ay ku jirto sida waxa weeye labadii ruuxe la islaaxinayay la heshiisiinayay war wanaagsan in loo kala sheegaa yacni waxay noqonaysaa mid bannaan oo la yidhaahdo waxa weeye ninkan sidaa iyo saasuu kaa yidhi oo dee saasaabu ku ammaanay haddii la yidhaahdo waxa weeye wax qulubtii isu soo dhowaynaya weeye markaa islaaxa caynkaas oo kale ah wax ka mida waa lagu sheegi karaa wakadalika waxaa kaloo marka isagaa yacni ka mida warka marka isagaa ninka uu xaaska ugu sheekaynayo hadduu marka isagaa yacni uu ku daafacayo mafsado xaaladaas inuu marka isaga xoon war uu sheego yacni markaa ku saabsan yacni uu ku islaaxinayo dhibna markaa ku daafacayo ta noocaasoo kale iyaduna waa bannaanta iyaduna saasi leh وكذلك مركز غزواتك أما وحوية الدقال الذي الجهاد كبده السنة وحكم ذوال بشيك بعض أهل علمنا أشياء ذا تورية كحنبارين لكن سيدة الراجحة تورية لقو عبراء وحن بين صريحة أهل لكن أقبلك ربين وتورية يا معارض يا سربابة إنه كهض الله وصيدة في عام أفضلك لكن هدو كفر سوايو حالد هدي كنسطو إصلاح وحله الشيسين أيو إن مركا الله شيغ وروان أكسن الله كلا شيغ وحله يردرا وابنان تيسي قلوبته دل يسلو سردوه يعني مركا ميلها كلنا والله من الله ميلو دل يكرن شيء صدح ذا ميلو بنا حديث باكو صاروه نينك إيا حاس كيسة وحي يعني مركا بلان قادر إيا وحي إسو شيغ يعني أمورها عين كاسة يعني ما فيعنا إنه عادي استو يعني لكن وإن مركا إساء وقتيه وكفر سواي يعني حالك عين كاسو كلا أو بيبكا قبحايو يعني وحوي تنوع سو كلا منك عمد قبرده ويسمين كرتا يدون وصاص غيبادنا وحوي وقف كلا مسلم إن لغا الشيغ وحونا نعايا لغا الشيغ أو كراهيي سنايو لغا الشيغ دبدي سنة لغا الشيغ والنبي صلى الله عليه وسلم مركي لو يدي حنتا وحو يذكرك أخاك بما يكره وشيغ استاد ورالك أذك الشيغ توحو نعايو أي غيب اللي يده هذا أي حن ولو حاسي هذا وحجرة هدينا يجري وحاسي وما صبديهين بهتان باغي مقانا يسايو حنتي وابا كويتان حنتي وابا كويتان شيخ وحو يري يعني حنت أنا وإلا سكيلاني كل هذا كبائر محرمات أمورها لما أنتودنا والدنبية وأوين وأنا مركا أشياء لحارانت نبيهم برناني وقت قاعد عيرك هكو تشوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك